أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اليوم يوم العيد، يوم انتهيتم فيه من الصيام وتتقربون إلى الله عز وجل بذكره بصلاة العيد، بتكبير الله سبحانه، بتوحيده وحده لا شريك له، تقبلون على الله بوجوهكم بقلوبكم في أيام يحتاج المسلمون فيها إلى عون من الله سبحانه، يحتاجون فيها إلى نصر من الله وتوفيق وتسديد، أيام يستشعر فيها المسلمون بالغبن بالظلم بالتضييع بالتفريط، سعوا سعيا حثيثا فإذا بهم يجدون نهاية أليمة لهذا السعي الذي بدأوا فيه، أرادوا خيرا فانقلب عليهم ضيرا، أرادوا التقرب إلى الله سبحانه ولعلهم أخطأوا أخطاء، ولكن ليس هذا جزاءهم، أن يضيع منهم كل شيء، وما أرادوا إلا وجه الله سبحانه الذي أمرنا بطاعته، الذي أمرنا بعبادته، الذي شرع لنا طريقه ودينه، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المسلمون، هذه آيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى يوصينا فيها بالوصية الجامعة في سورة الأنعام، يذكر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما روي عنه قال هذه أو من أراد أن يقرأ وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، يعني من آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أمركم أن تعقلوا أمركم أن تتذكروا أمركم أن تتقوا إذا عقل العبد تذكر فإذا تذكر علم أن له ربا يحاسبه على ذنوبه ويؤاخذه على أعماله فاتقى أن يغضب ربه سبحانه اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله ونفذوا وصايا الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا دين الله، وهذه سورة الأنعام سورة مكية وليست مدنية، من أول ما نزل من كتاب الله سبحانه من أوائل السور. هذه السورة فيها يخبر الله عز وجل عباده: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الشرك حرام في العهد المكي وفي العهد المدني، لا يجوز لأحد أن يشرك بالله سبحانه، أن يشرك بالله، أن يعبد غيره، أن يتوجه إلى غيره، أن يسأل غيره، أن يتحاكم إلى غيره سبحانه، أن يتحاكم إلى غيره، أن يرضى بحكم غير الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يستحيل أن يرضى إلا بحكم الله سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا ربكم سبحانه الذي شرع لكم دين الذي أراد المسلمون أن يقيموه وأن يطبقوه وأن يجعلوا قانونهم الذي يتحاكمون إليه ودستورهم الذي يرجعون إليه هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبوا أشهر وفجأة تبخر هذا كله، وإذا به يعهد إلى قضاة وضعيين حتى يشرعوا للناس. أين دين الله؟ أين الخوف من الله؟ الله يجزيكم، الله يحاسبكم، الله يسألكم في هذه الأيام في رمضان. أما كان الأولى أن نتقرب إلى الله بإقامة شرعه سبحانه؟ هل نتقرب إلى الله برفض شرعه، بضرب عباده، بقتل أوليائه؟ أهذا التقرب إلى الله؟ يا مسلمون أفيقوا وارجعوا إلى دينكم أيها الحكام، أيها المحكومون، أيها الجيش، أيتها الشرطة، عودوا إلى صوابكم أيها المسلمون. أليست هنالك وسيلة لمنع سفك الدماء وإراقته في هذه الأيام؟ أم أنكم تتربصون بكل من يقول لا إله إلا الله؟ ماذا يريدون؟ إن كانوا مخطئين فصوبوهم وتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تتعنتوا أيها الخلق، اجعلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينكم فيما تقولونه وفيما تفعلونه. وتذكروا كما انتهى شهر رمضان، مر علينا وكأنه بضع ساعات قليلات وانتهى هذا الشهر الجميل، الشهر العظيم، الشهر الذي فيه التقرب إلى رب العالمين سبحانه، انتهى. كذلك ينتهي عمر الإنسان، كل إنسان، كبيرا كان أو صغيرا، قويا كان أو ضعيفا، غنيا كان أو فقيرا، حاكما كان أو محكوما، الكل سيرجع إلى الله. واسمعوا في هذه الآيات التي سمعتموها في صلاة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقرأها في العيدين وفي الجمعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. من يريد أن يكون كذلك؟ وجوه يومئذ خاشعة، لم تخشع في الدنيا، لم تتغير في الله ولله وخوفا من الله. تأتي يوم القيامة تخشع الخشوع الذي لا تنتفع به، خشوع الذل والقهر، ويأتي الانتقام، ويأتي العذاب من رب العالمين. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. إذا أرادوا الماء تسقى من عين آنية بلغت أقصى درجات الحرارة، ما لا يتخيله الإنسان، ما لم يستشعره في الدنيا أبدا. ليست درجة حرارة النار 100 درجة مئوية كناركم هذه التي يغلى عليها الطعام إلى 100، لا. انظروا إلى الشمس، تعرفون كم درجة حرارتها؟ يقولون في الإطار الخارجي تبلغ 6000 درجة، بداخلها تصل إلى 18 مليون من الدرجات. هذه الشمس تكون ثورا عقيرا في نار جهنم يوم القيامة. ترى كم يكون درجة حرارة النار ودرجة حرارة السائل الذي يسقى منه أهل النار؟ تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يبحثون عن الطعام فلا يجدون إلا الضريع، الشوك المر القذر، هذا طعامه، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمنهم ولا يذهب عنهم جوعهم. هذه النار من يريدها؟ من يريد أن يدخلها؟ من يقدر عليها؟ أفلا نفيق ونرجع إلى الله سبحانه ونعلم أن العمر يجري، فإن لم نعمل من أجل الإسلام شيئا قابلنا الله وهذا الجزاء الذي يذكره سبحانه. أما أهل الجنة، أهل الجنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. أهل الجنة دخلوا الجنة على ما قدموا من أعمال، على ما صبروا على أمر الله، على ما أطاعوا الله، على ما طالبوا بشرع الله وأقاموه فيما بينهم. وجوه يومئذ ناعمة نعمها ربنا سبحانه. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر عن طيور الجنة، طيور عظيمة تطير تأكل من ثمار الجنة، طيور تأكل من ثمار الجنة، تشرب من أنهار الجنة. يقول أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لطيور ناعمة، هذه تأكل من الثمار وتشرب من الأنهار من الجنة، إنها لطيور ناعمة. قال أنعم منها من يأكلها، أنعم منها من يأكل هذه الطيور. انظروا من يريد ذلك بالصبر على أمر الله، بإقامة دين الله، بإقامة شرع الله، بالعودة إلى الدين. أيها المسلمون، ليكن النصح فيما بينكم، في بيوتكم، بين أهليكم، بين جيرانكم، انصحوهم، لا تخربوا، اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى، احذروا من الدماء فقد كرر الله ذلك في كتابه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تفتروا، لا تطغوا، احذروا من غضب الله. أيها القاتل الذي ترفع سلاحك على إنسان أعزل ليس معه شيء، لماذا تقتله؟ لكونه يقول لا إله إلا الله؟ لكونه يطالب بشرع الله؟ أيقتل المسلم وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ يسلط عليهم بلطجية، يسلط عليهم من يقتلهم، لماذا؟ لماذا تقنصوهم وتقتلوهم برصاصات قاتلة؟ ما الذي صنعوه معكم؟ طالبوا بشرع الله سبحانه، طالبوا بحكم الله، وهل في ذلك شيء؟ القاتل سيقتل ولو بعد حين، سيجعل الله عز وجل لأولياء القتيل يوما من الأيام سلطة وتمكنا. ألم يقل ذلك في كتابه سبحانه؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وعد من الله سيمكن في يوم من الأيام. فاحذر على نفسك أيها القاتل، إن أفلتت في الدنيا لن تفلت في الآخرة. أين تذهب أيها المسلمون؟ قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سفك الدماء، احذروا من سفك الدماء. قال في الحديث من اعتبط مؤمنا، اعتبط أي قتله ثم تأول نفسه، قتلته وإنه يستحق ذلك. وجعل يتمحل الأعذار لنفسه، يلقى الله عز وجل يوم القيامة ليس له عند الله إلا النار، ليس له عند الله إلا النار. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي هلك وضاع إذا أصاب دما حرام. علموا الناس ذلك، علموا من يقتل ذلك، فإنه إذا انتظر التوبة لعل الله لا يرزقه إياها أبدا، وأهل القتيل يدعون عليه الألوف من الجرحى والمئات من القتلى. وماذا سيكون في الغد؟ ماذا سيكون بعد العيد؟ وكل يحاول أن يتمحل لنفسه عذرا حتى يسفك الدم بقلوب لا تخشى الله سبحانه، بقلوب دمها بارد ليس على بالهم شيء. فليقتل من يقتل، ولكن الله حكم عدل. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. سبحان، بطشه شديد، عذابه أليم شديد. احذروا أيها المسلمون من عقوبة رب العالمين سبحان. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اجعلوا وسيلة للإصلاح بالحق وبالعدل وبإعادة الأشياء إلى ما يرضي الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لا تطغوا فإن الطغيان لا يدوم. وأين ذهب الطغاة السابقون؟ ذهبوا إلى غير رجعة، ويدركهم آخرون إلى أن تأتي الساعة. الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أيها المؤمنون، اليوم يوم العيد، ونرجع لهذه الآيات التي أمرنا الله عز وجل بالإحسان للوالدين: أحسنوا، وخاصة في يوم العيد، صلوا الأرحام، لا تنسوا زكاة فطركم إذا كنتم أخرتموها فصارت دينا عليكم، أخرجوها بعد الصلاة، وإن كانت قبل الصلاة زكاة بعد الصلاة تصير صدقة وليست زكاة، فاحذروا أن تكونوا أخرتموها، فإن أخرتم فأخرجوها بعد الصلاة، استدركوا ما فات في ذلك. صلة الرحم، البر والإحسان، أفعال الخير. شهر رمضان كان شهر التقوى، شهر التقرب إلى الله. لا تكن كالذي صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. احذر أن تكون كذلك. فليكن صيامك الذي صمته زادا لتقواك، أن تتقي الله، وأن يكون لك في خلال العام أيام وإن قلت تصوم فيها، احرصوا على ذلك، ولو 3 أيام في كل شهر. تدري ما فضلها؟ فضلها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تذهب وحر الصدر، الوحر في الصدر الغل، الغيظ، الحقد، الحسد، يذهب الصيام. والله نحتاج إلى ذلك، أن نصوم حتى تذهب ما في الصدور من حسد، من غل، من حب الانتقام بين الناس، لعلهم حين يصومون يذهب عنهم ذلك. صوموا 6 من شوال كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، كأنه صام العام كله. الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فكأنك صمت عامك. فإذا واظبت على ذلك كل عام تلقى الله وقد صمت دهرك في الحساب عنده. باب الريان، هذا باب عظيم يوم القيامة من أبواب الجنة، يدخل منه الصائمون الذين كانوا يكسرون الصيام، يصوم فريضة ويصوم نافلة، فلا تضيع الصيام. لعله يكون زادا إلى التقوى، ويهذب النفوس ويهذب الأخلاق. نحتاج العودة إلى الأخلاق الحميدة التي ضاعت في خلال السنوات الماضية، وكأن الناس نسوا دين الله سبحانه في خضم الثورات وفي خضم الانقلابات وفي خضم الصراخ ورفع الأصوات، نسوا الله، فإذا بهم يحلون مشاكلهم بالضرب بالأذى بالاعتداء، يعتدي بعضهم على بعض ويجدون من يشجعهم على ذلك. إن شجعك الناس على الأذى فاعلم أن الله يمنعك منه، وإذا وجدت نفسك قادرا على الناس فالله أقدر عليك، الله أقدر عليك. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أساء إليه عبد من عبيده فقام إليه يضربه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضرب عبده، يضرب يضرب، قال أعلم اعلم أبا مسعود، أبو مسعود اسم الرجل، أبو مسعود البدري، اعلم أبا مسعود لم ينتبه من شدة غيظه وحنقه يضرب غلام، قال أعلم أبا مسعود لم ينتبه، في الثالثة انتبه فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم فكف يده عن الضرب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعظه وينصحه ويقول اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، أنت ترى نفسك قادرا على هذا الغلام، الله أقدر عليك. إذا دعتك نفسك لظلم الخلق فاعلم أن الخالق أقدر عليك، قادر على أن يرد لك هذا أمثاله، على أن يسلط عليك غيرك، على أن يسلط عليك جنده. أيها المؤمنون، هذه أيام التراحم، أيام التواصل، أيام البر والصلة، أيام رمضان، أخذتم منها ذلك فليكن في خلال العام هذا دأبكم، أن تصلوا أرحامكم، أن تعطفوا على فقراءكم، أن تقوموا بما أمر الله به من صلاة، من صيام، من أمر بالمعروف، من نهي عن منكر، من نصح ابتغاء وجه الله. انصحوا، لا تسكتوا عن النصيحة، إذا نصحك إنسان فاقبل منه ذلك، لا يكن همك أن ترمي غيرك بتهمة كما يفعل الكثيرون، يحب أن يشتجر على لا شيء، يتكلموا أنت كذا أنت كذا، أنت مع الفصيل الفلاني، أنت مع الفصيل الفلاني، ولا يسمع لغيره. لما؟ لما لا تسمع للغير؟ اسمع عذر الناس، إذا قال إنسان عذرا فاقبل منه ذلك، أما إذا اعتدنا على أن يكون الصوت المرتفع هو الصوت القوي، هو الصوت المقبول، هذه تكون غابة، الصوت العالي فيها للأسود يزأرون ويأكلون غيرهم. جعلنا الله عز وجل بشرا، جعل لنا قلوبا، المفترض أنها تكون رحيم، علينا بالرحمة، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هذه موعظة النبي صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عباد الله تراحموا، أفشوا الرحمة بينكم، أفشوا النصيحة بينكم، فالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وادعوا الله سبحانه تبارك وتعالى أن يفرج عن الإسلام وعن المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع الكرب عن الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح بيننا، اللهم أصلح بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بيننا كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم من أراد بالإسلام الشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد الخير بالإسلام وبالمسلمين فارفع درجته في الدنيا والآخرة، ومكنه ووفقه وسدده يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بجميع أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي بأمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أنقذ المسلمين من السجون ومن الكروب، اللهم فرج أسرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا بركات من السماء، وأخرج لنا بركات من الأرض. اللهم أهلك أعداء الدين، ولا تشمت أحدا بالمسلمين، اللهم لا تشمت أحدا بالإسلام وبالمسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.